حبي أنا حبي أنا حبي أنا لو قسموه وفرقوه بين القلوب مليون سنة ما يبقى فيه إلا حبيب يهوى حبيب ولا تلقى غير ود وهنا شوف قد إيه شوف قد إيه شوف قد إيه شوف قد إيه شوف حبي أنا يزيد حنيني لمحة من نورك في نجمة تهني عيني حرف من اسمك في كلمة يزيد حنيني لمحة من نورك في نجمة تهني عيني همسة من نشوة عبيرك بتناديني في كل همسة وفي كل لمحة لروحي بهجة والقلب فرحة في كل همسة وفي كل لمحة لروحي بهجة والقلب فرحة شوف قد ايه شوف شوف قد ايه شوف شوف قد ايه شوف شوف قد ايه شوف حبي انا فين ربيع الحياة اللي جمعني عليه كان فين ربيع الحياة اللي جمعني عليه والعمر كان فين هنا من قبل ما أشوف عينيك كان فين ربيع الحياة اللي جمعني عليك كان فين ربيع الحياة اللي جمعني عليك والعمر كان فين هنا من قبل ما أشوف عينيك وقلبي في الدنيا تاه لقى الأمان بين إيديك قلبي في الدنيا تاه لقى الأمان بين إيديك من يومها قلبي بيحب حب ما خطرش أبدا على أي قلب من يومها قلبي بيحب حب ما خطرش أبدا على أي قلب شوف قد إيه شوف شوف قد إيه شوف شوف قد إيه شوف شوف قد إيه